أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي رهم الغفاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما فصل سرى ليلة فسرت قريبا منه، وألقي علي النعاس فطفقت أستيقظ، وقد دنت راحلتي من راحلته فيفزعني دنوها خشية أن أصيب رجله في الغرز. وذكر القصة ثم قال: فسألني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل النفر الحمر الطوال القطار الذين لهم نعم بشضية شبخ؟ قال فذكرتهم في بني غفار، فلم أذكرهم حتى ذكرت رهطا من أسلم، فقلت: يا رسول الله، ما يمنع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعيد من ابنه امرأ نشيطا في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار. وفي مسند وفي رواية أحمد قال: وأسلم وغفار. هذا حديث من الأحاديث اللي جاءت في أمر غزوة تبوك، وفيه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صلوات الله وسلامه عليه من أصحابه من خرج معه من لم يخرج معه. كان عدد المسلمين كثيرين في هذا الوقت، الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000، 30,000 عدد كبير جدا، ومع ذلك هو يتذكر صلى الله عليه وسلم النفر الطوال الجعد القطاط اللي من كذا، النفر السود اللي من قبيلة كذا، النفر الحمر اللي كذا، فين هؤلاء؟ فالعدد الضخم 30,000 معه، ومع ذلك يطلعه الله عز وجل على أقوام تخلفوا. وحين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللوم والعتب على هؤلاء الذين تخلفوا، والتحذير للصحابة من أن يصنعوا مثل ذلك، فقد أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ما صنع هؤلاء وعلى ما تخلفوا. فهذا أبو رهم الغفاري يذكر أنه كان من ضمن من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، يعني في الحديبية، ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، فلما فصل سرى ليلة فسرت قريبا منه، يعني لما انفصل عن المدينة وبعد عنها خرج، فكان أبو رهم قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وألقي علي النعاس فطفقت أستيقظ، وقد دنت راحلتي من راحلته صلى الله عليه وسلم، فيفزعني دنوها خشية أن أصيب له في الغرز. وإذا أدب الصحابة، يعني هو ماشي راكب الجمل بتاعه والناقة بتاعته، خايف ألا تزحم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زحمتها رجل النبي صلى الله عليه وسلم تتحشر بين الناقتين، فهو خايف من هذا الشيء، هو نفسه يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القرب الذي لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأدب، وهذا أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنا بقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم حيث أزحم ناقته بناقته وأبقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ومؤذيه وأضيقه، لا، هو عايز يبقى قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم بس لا يزحم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان متيقظا واخذ باله، ولكن عينه تغلبه، فالناقة تجري، يقوم يستيقظ يشد الناقة يبعدها شيء ورا شيء لغاية نعس فنام رضي الله عنه، وإذا بالناقة تدخل في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تزحم رجل النبي صلى الله عليه وسلم، اتزنقت رجل النبي صلى الله عليه وسلم بين الناقتين، فقال: حس كهذه كلمة يقولها العرب زي ما تقول تتوجع، تقول زي الحس صلوات الله وسلامه، فاستيقظ على حس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك عليه الصلاة والسلام، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر ولم يزعل من هذا الصحابي، ما حزنش من الصحابي ولا عتب الصحابي على هذا الشيء، ومعزوف في ذلك. فانطلق وتلطف معه صلى الله عليه وسلم وقال سير يعني سير معي خليك معي، وبدأ يتكلم معه صلى الله عليه وسلم متلطفا معه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النفر الحمر أطوال القطاط، الحمر أطوال القطاط شعر الأقط والجعد يعني اللي شعرهم جعد، النفر الفلانيين اللي طوال جدا دول شعرهم جعد عملوا إيه؟ فما تذكرهمش. فقال له الذين لهم نعم بشظية شرخ، يعني اللي لهم الجمال بتاعتهم بترعى في الشظية عند الجبل اللي بتاع شرخ. فقال لم أذكرهم، ثم تذكرتهم أنهم في بني غفار، أنهم من قبيلة من بني يعني مننا من غفار، في رواية أخرى أنهم من موالينا من موالينا، يعني ناس ألحق بهم وليسوا من أصل القبيلة. فهو بيقول يا رسول الله ما يمنع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله. يعني إذا كانوا تخلفوا لهم عذر من أعذار، طيب عندهم جمال، كان كل واحد منهم يبعث جمل من جماله ومعه رجل من الرجال اللي ممكن يجاهد في سبيل الله، ما يمنعهم أن يفعلوا ذلك؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بيذكرهم بالقوة، يذكرهم إنهم ما فيهم قوة وعندهم مال، ليه ما خرجوش جاهدون معنا وليه ما أصلوش؟ إذا لم يخرجوا لم يرسلوا من يقوم مقامهم. وهنا الغرض بيان أن الذي يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن فلان متخلف فلان متخلف، ومع ذلك يمكن يجي فلان وفلان ويعتذر النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه في الظاهر، يصدقه في ظاهر الكلام، يقول استغفر لي فاستغفر له، ولا ينفع استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يكذب، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له ربه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقد أطلعه الله عز وجل على بعض المنافقين، والبعض الآخر قد فتح الله عز وجل لهم باب الرجوع والتوبة، إذا تابوا إلى الله تاب الله عز وجل عليهم. أما أنهم يذهبون فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم، ويعتذرون بالأعذار الكاذبة والكلمات اللي يعني تظهر أنهم كان لهم عذر في تخلفهم وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم هذا في الظاهر، أما باطن الأمر فكان يكله إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك حنرى إنه يعني أنه لم يصدقهم حتى وإن ظنهم أنه صدقهم واستغفر لهم وكذا، ولكن في حديث كعب بن مالك في توبة كعب رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الثلاثة لما جاءوا قال أما هؤلاء فقد صدقوا، الكلمة نفسها تدل على كل الفتى الكذابين، كل الفتى الكذابين. يبقى هنا المعذرون هؤلاء الذين جاءوا واعتذروا النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منهم استغفر لنا غفر الله لكم مع السلامة، يمشي هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم عارف إن هؤلاء لا ما مش صادقين فيما يقولونه، ولكن هو برحمته صلى الله عليه وسلم يرجو أن الله عز وجل يغفر لهم، خلاص غفر الله لكم، لكن الأمر أن الله عز وجل يقول له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، علم الله في قلوبهم من نفاق فتخلفوا. أما أصحاب الأعذار فقد عاتبهم وعذرهم في الدنيا حتى يكون يوم القيامة لا شيء عليهم، ككعب هذا اللي سيأتي في حديثه قصة توبته رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا يذكر الإمام أحمد رحمه الله في حديث كعب بن مالك، حديث ذكره مختصرا، كان حديث طويلا في مسند الإمام أحمد وأيضا في صحيح البخاري ومسلم، حديث طويل جدا ولكن ذكره هنا مختصرا. وفيه يقول كعب رضي الله عنه ما كنت أيسر للظهر والنفقة مني في تلك الغزاة، يعني أنا كنت غنيا، كنت غني وما كانش لي عذر. هو بيحكي بعدها واللي يروي عنه ذلك ابنه عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك يحدث أو ابن عبد الله، وعنه حفيده عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك رضي الله عن الجميع، فيذكر هذه القصة ويشرف بذكرها، أنا كنت عاصيا وتاب الله عز وجل عليه وعاقبني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا عقوبة الدنيا خير من عقوبة الآخرة. فيقول ما كنت أيسر الظهر والنفقة مني في تلك الغزاة، يعني تبوك. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أتجهز غدا ثم ألحق، فأخذت في جهازي أو في جهازي فأمسيت ولم أفرغ، فقلت آخذ في جهازي غدا والناس قريب بعد ثم ألحقهم، فأمسيت ولم أفرغ، فلما كان اليوم الثالث أخذت في جهازي. هنا التسويف، التسويف لما يكون أمامك عمل من الخير اسرع واعمل الخير الآن، ما تعرفش تفضل عليه بعد كده أو يفوتك ذلك. فكعب قدامه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا أنا الرحلة بتاعتي سريعة وقوية وأنا شاب ممكن بكرة نعمل هذا الشيء. طيب خلينا بكرة. ثالث يوم بدأ يجهز نفسه علشان يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمسيت فلم أفرغ. ثالث يوم يعني الجهاز اللي هو ظن هيخلصه بسرعة، في ثالث يوم جاء عليه المساء وما خلصت هذا الجهاز. فقال فقلت أي هات سار الناس ثلاثة، يعني هيهات أن ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لهم ثلاثة أيام في المسير مش ممكن ألحق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التسويف، الشيطان يضحك على الإنسان، خلي ارجع عمل يوم للغد، خليك بكرة بكرة بكرة توب بكرة توب، ما يجيش بكرة ده ويأتي عليه الموت. وأمل الإنسان واسع جدا وبعيد جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الإنسان وهذا أمله وهذا أجله، يذكر لأن ثلاث خطوط بعضها أمام بعض، الإنسان في الخط الأول، أمله في خط بعيد جدا، أجله في خط قريب من الخط الأول. فبينما هو ينظر إلى الأبعد بص بعيد على الأمل بتاعه، اتزحلق وقع في الموت، جاء الخط الأقرب فأتاه الموت. فالإنسان لا يبعد به أمله إلا أن يرضى في الله عز وجل وفي العمل الصالح، أمل ما شئت في العمل الصالح، ولكن حقق هذا الأمل بالعمل. يوم الإنسان يؤمل أنا أريد أتصدق وعايز أصلي وعايز أعمل وعايز أعمل ويبدأ بالفعل، فإذا بيؤجر على كل هذه النوايا اللي هو يعملها. فأنا اليوم نويت أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، حصل لي في السنن وحصل لي بكذا، وإذا جاء الليل أقوم الليل، وإذا جاء الغد حصوم، إذا جاء كذا. أمل ما تؤمل في هذا برجاء وبحب لله عز وجل، ولعلك تموت الآن وتؤجر على كل الأشياء التي لم تعمل. أما الإنسان الذي طيب بكرة أتوب بعد وأتوب بعد وأعمل كذا، فيسوف العمل الصالح الذي موعده قد آن. هنا آل كعب بن مالك سوف فسوف لغاية ما في النهاية ضحك عليه الشيطان فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد سار الناس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الناس يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جاء المعذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المعتذرون بالأعذار الكاذبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجئت حتى قمت بين يديه فقلت ما كنت في غزاة أيسر للظهر والنفقة مني في هذه الغزاة، فأعرض عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا رواية مختصرة فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وعتبه صلى الله عليه وسلم ثم قال أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، يبين أنه صادق في الاعتذار بتاعه. وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعاقبه وأمر الناس أن يقاطعه، لا أحد يكلم كعبا رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فأعرض عنه، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن لا يكلمونه، وأمرت نساؤنا أن يتحولن عنا. قصة طويلة خدت لها 50 يوم في أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجره ولا أحد يكلمه، وحتى النساء أمر نساءهم بأنه ما فيش امرأة تعاشر زوجها من هؤلاء الثلاث. هذه عقوبة في الدنيا لهؤلاء الصادقين صدقوا، فعوقبوا في الدنيا وعقوبة الدنيا أخف من عقوبة الآخرة. إذا كان 50 يوم فيها عقوبة وهجران من النبي صلى الله عليه وسلم أهون من ساعة واحدة من لحظة واحدة في نار جهنم والعياذ بالله. فلذلك عاقب النبي صلى الله عليه وسلم وشدده، لأن هؤلاء أهل فضل، لا ما يقعش منك أنت هذا خطأ وأنت من أهل الفضل. فأهل الفضل يعاتبون ويعاقبون، ولكن المنافقون يتركون، المنافق يترك. المنافق إذا عوقب شنع، أما هذا الصادق إذا عوقب العقوبة تكفير لسيئاته وارتدع ورجع، فيه تنبيه لغيره من الصادقين على ذلك، احذروا أن تقعوا في هذا الشيء، يبقى عبرة وغيره يعتبر وهو لا يقع في هذا الذنب مرة ثانية. أما المنافق لا ينفع معه معاتبة، أما ضعيف الإيمان فيغرب المال يعطمان حتى يقوى إيمانه شيئا فيه. ففرق في الناس بين إنسان قوي الإيمان يعاقب ويعاتب لأن إيمانه قوي، إنسان ضعيف الإيمان فيعطى ما يعان به على أن يثبت على دين الله عز وجل. إنسان منافق لا يفلح معه، لا إنه ينصح ولا يفلح معه إنه يعاتب ولا شيء، فيترك هذا لله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هنا هذا كعب ابن مالك رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر، فعوقب في الدنيا لغاية ما مكثوا 50 يوما هو ومرار بن ربيع وهلال ابن أمية الثلاثة، منعهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الناس من كلامهم، وهو نفسه لم يكلمه حتى إن كعب لا يأتي للمسجد. الاثنين التانيين قعدوا في بيوتهم، مطر أمرارة وهلال، إنه قعدوا يبكون في بيوتهم. هذا يقول كنت أشب الثلاث، فكنت أتي المسجد فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتحين أن ينظر إلي فأسلم عليه فلا يرد علي السلام، فلا يدري أرد عليه في سره أم لا. قال فكان يأتي ويصلي مع الناس ويمر بالمسلمين ويسلم عليهم فلا أحد يرد عليه. أمر شاق وأمر صعب، ولكن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. قال وأمر كساؤنا أن يتحولن عنا، فتسورت حائطا ذات يوم فإذا أنا بجابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقلت أي جابر نشدتك بالله، هل علمتني غششت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قط؟ هل علمتني غششت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قط؟ فسكت عني وجعل لا يكلمني، سكت عني وجعل لا يكلم. ذهب إلى حائط فيه أحد أقربائه فقال وهو أحب الناس إليه، فسألته بالله أتعلم أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يزل يسأل والآخر لا يرد، لغاية مثلها قال الله أعلم الله أعلم، فلم يرد عليه بأكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك. رجع إلى بيته يبكي على الأمر الذي هو فيه وعلى ما صنع وعلى ذنبه، يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومنعت منه امرأته إنه لا يعاشرها، وقال إنه الاثنين الآخران كانوا شيوخا كبارا، فذهبت نساؤهم يقولن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل تمنعنا من خدمتهم، يعني نحن نخدم الشيوخ الكبار وما يقدروش يخدموا أنفسهم؟ قال لا، ما منعهمش النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخدمن أزواجهن، ولكن المعاشرة لا، إن عقوبة من الله عز وجل عدم المعاشرة لغاية ما تمر هذه العقوبة. فهو استحيا أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجته تخدمه، فترك طالما النبي صلى الله عليه وسلم تنصرف عنه فتنصرف عنه. لغاية ما عدت الخمسين يوم يقول فبينما أنا ذات يوم إذ سمعت رجلا على الثنية يقول كعبا كعبا أو يا كعب يا كعب. هنا الذي نادى كان أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان نزلت التوبة الفجر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فإذا الصحابة يسرعون ليقولوا لهذا، فرجل ركب على الفرس والآخر جلع على رجليه، فكان الفارس أسبق من الذي على رجليه، ولكن الذي على رجليه وكان أبا بكر رضي الله عنه صرخ بأعلى صوته يبشره بذلك، فقال أبشر. قال لما تاب الله عز وجل عليه خر لله ساجدا، خر لله ساجدا، وقال إن الله لم ينجني إلا بالصدق، يعني الذي قلت كان ممكن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، ولكنه لما صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله نجاني بهذا الصدق، وإن من توبتي إلى الله ألا أكذب أبدا، ألا أكذب أبدا، وإني أنخلع من مالي صدقة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ساعة ما جاله هذا الخبر كان نبيته ما كانش في حاجة، ما كانش معه شيء، فلما جاله من بشره خلع رداءه وليس معه غيره وأعطاه البشارة على هذا الشيء. ولكن مش معنى أنه كان رجل مفلسة، لا، ده كان عنده أرض عند زرع عند كذا، ولكن كأنه في البيت الذي كان فيه ما كانش معه حاجة، فأعطاه هدومه التي معه على بشارته، ثم استعار ثوبين ونزل وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من توبتي أن أنخلع من جميع مالي، هو ده السبب اللي خلاني أني مفروكش عشان الزرع بتاعي وعشان الأرض، طيب كلها لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك، لا كونك تنخلع من مالك كل تقعد مفلسا، لا لا لا، ولكن أمسك عليك بعض مالك، يبقى تصدق بشيء وامسك عليك الباقي. فقال فإني أمسك سهمي الذي من خيبر أو سهمي من خيبر. هذه القصة المختصرة لهذا الصحابي الفاضل رضي الله عنه الذي تاب إلى الله هو من معه، فتاب الله عز وجل عليه. أما غيرهم فقد ذكر الله سبحانه وجاء المعذرون من الأعراب، هؤلاء المعذرون ذكرهم بهذا الوصف كأنهم يعتذرون بعذر باردة كاذبة، كأنه يعتذر بلسان ولكن قلبه لا يوافق هذا الذي هو فيه، ليستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليؤذن لهم قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذروا قبل خروجه واعتذروا بعد رجوعه ولم يقبل الله عز وجل منهم ذلك، وإن عرض لهم باب التوبة أن يتوبوا إلى الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.